بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم، أما بعد، فقد بدأنا في اليوم الثاني من الأسبوع الماضي بالنسبة لدروس القواعد في القاعدة العاشرة، وأخذنا فيما أذكر منها مثالا واحدا التاسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: القاعدة التاسعة في العبادات الواقعة على وجه محرم. شوفوا، في العبادات الواقع يعني الكائنة التي تقع، التي يدخلها التحريم على وجه من الوجوه، الواقعة على وجه محرم، إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح، وإن كان عائدا إلى شرطها، فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضا. إذن قد يتعلق بذات العبادة لكن شريطا يختص بها، وربما يتعلق بالشرط وينقسم إلى قسمين: ما يختص بالشرط وما يدخل الشرط وغيره. قال: وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها. المؤلف رحمه الله تعالى سيأخذها واحدا واحدة ثم يذكر الأمثلة ونقف عندها واحدا واحدا. وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان، واختار أبو بكر رحمه الله عدم الصحة وخالفه الأكثرون. قال رحمه الله تعالى: ومنها، بعد أن قال فللأول أمثلة كثيرة، قال: ومنها الصلاة في مواضع النهي. يعني مر إذن صوم يوم العيد وبينا أنه لا يجوز، ولكن فقط هناك خلاف في النذر المطلق غير المقيد، ولكن قلنا الحقيقة النهي يعود إلى نفس العبادة وليس كما يقال بأنه يعود إلى وصف. ثم أيضا أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى أوقات النهي، ذكر المثال الثاني، مثل له بأوقات النهي الخمسة المعروفة، وظننا عرضنا لها. الآن إذن مر بنا الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، هذا توقيت زمني. الآن سيذكر المؤلف الوقت المكاني. قال: ومنها الصلاة في مواضع النهي فلا يصح على هنا. قال الصلاة في مواضع النهي ولم يذكرها رحمه الله. لماذا ما ذكرها المؤلف؟ لأنها حقيقة محل خلاف، منها ما فيه نص ومنها ما ليس فيه نص. فمثلا لما نأتي إلى معاطن الإبل نجد أنها وردت فيها عدة حديث، لما سئل عليه الصلاة والسلام أن أصلي في مرابض الغنم قال نعم، قيل له أن أصلي في مبارك الإبل في لفظ مواطن الإبل قال لا، وفي حديث آخر صلوا في مرابض الغنم، يعني مراح، مراح الغنم التي تجلس وترتاح فيه، ولا تصلوا في معاطن الإبل، لأن هذه ورد فيها نص. يأتي بعد ذلك ماذا؟ المقبرة والحمام. رسول عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث عنه أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وأيضا جاءت حديث كثيرة، بعضها مجملة وبعضها صريحة بالنسبة للصلاة، في المقبرة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. معنى هذا أن القبور لا يصلى فيها. وأنا لماذا عرضت لهذا؟ لأنه قد يشكل على بعض الإخوة قول الفقهاء أنه يجوز للإنسان إذا فات وأن يصلي على الميت أن يصلي عليه في المقبرة إلى شهر. هذا يصلي على الميت لا يصلي في المقبرة. كونك تصلي على الميت هذه قضية خاصة، لكن الصلاة في المقبرة الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذا لدينا الآن معاطن الإبل، ولدينا المقبرة، ولدينا الحمام. هناك شيء لو قسته تجدون أولى من الحمام، وهو ماذا؟ الحش. أيضا يذكر العلماء أيضا المجزرة، لأن المجزرة مكان الذبح وغيره، وليست كما جازرنا اليوم يعني اللحم فيها نظيف، اختلف القصد أنهم كانوا يذبحون فيها. إذن المجزرة فيها دماء، وكذلك قارعة الطريق. لماذا نهي عن الصلاة فيها؟ لأنها لا تخلو من نجاسات. كذلك أيضا ظهر الكعبة لأن الاتجاه إلى غير الكعبة. هذه ورد فيها حديث السبعة كلها في سند ابن ماجه، ولكنه حديث ضعفه العلماء. من هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ما حدد لنا المواضع، لكن نحن معروف بأنها أمور سبعة التي أشرنا إليها، لكن بعضها ورد فيها نص مثل معاطن الإبل، مثل المقبرة والحمام. أيضا حديث المقبرة والحمام فيه كلام، لكن المقبرة وردت حديث كثيرة يعني تدل عليه. إذن ما حكم الصلاة في تلك المواضع؟ نريد أن ننظر الآن، هل تصح الصلاة في معاطن الإبل؟ طيب قد يسأل سائل فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام رحص للعرانيين الذين اجتووا المدينة لما أصابهم المرض في أمعائهم أن يشربوا من أبوال وألبان الإبل، ولكنهم خانوا وقتلوا ماذا؟ الراعي إلى آخره. فلو كانت نجسة لماذا؟ بعضهم يقول النهي تعبدي، يعني لأمر تعبدي، وهذا يلجأ إليها الفقهاء عندما لا تتضح الصورة. وبعضهم يقول لأنها تنفر، يعني النهي لا لأنها نجسة ولكن لأمر آخر، كما جاء في الحديث إنهن خلقنا أو إنها خلقت من الشياطين، وليس أنها خلقت من الجن لا، ولكن طباعها شبيهة بطباع الجن. إذن هذه مواضع نهي عنها، اختلف العلماء فيها، هل النهي للتحريم؟ وإذا كان للتحريم لا يجوز، لو صليت في معاطن الإبل لا تصح صلاتك، أو هو للتنزيه، لو صليت أكثر ما يقال فيه بأنه مكروه، أو أن في المسألة تفصيلا. المؤلف أشار إشارة موجزة إلى ذلك. قال الصلاة في مواضع النهي، فلا يصح على القول بأن النهي للتحريم. شوف على القول، لأنه هنا يتكلم عن المذهب، المذهب فيه أن النهي للتحريم، وفي أنه للتنزيه، لأن المذهب فيه خلاف، يعني هذه المسألة مختلف فيها في داخل المذهب. قال وإنما يصح على القول بأن النهي للتنزيه، وإنما يصح أن يصلى فيها على القول بأن النهي للتنزيه. نعم. قال وإنما يصح على القول بأن النهي للتنزيه. طيب قد يسأل سائل فيقول طيب ما حجة الذين قالوا النهي للتنزيه؟ نحن ذكرنا الأدلة التي نهت عن الصلاة فيها. جمهور العلماء أو كثير من العلماء حقيقة، أكثر العلماء يجيزون الصلاة، ليس في مذهب الحنابلة فقط، وإن كان المذهب أنه لا يجوز ولكن فيه رواية أخرى. حجتهم حديث جعلت للأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل فإنها مسجد. يعني أي بقعة تستطيع يعني تجد فيها مكان لك أن تصلي فيها إلا ما سيأتي في الأماكن المغصوبة. إذن أي مكان في الأرض فهي مسجد. جعلت لي الأرض مسجدا، وفي بعض الروايات وتربتها طهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة في بعض الروايات فليصلي فإنها مسجد، أي الأرض فإنها مسجد. نعم المسجد الذي بني ووعد يختلف من حيث الفضل، لكن أيضا هذا مما أعطى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة، لأن هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال: وإنما يصح على القول بأن النهي للتنزيه، هذه طريقة المحققين. هذه طريقة المحققين في المذهب، يعني يجوز على القول بأن النهي للتنزيه. لا يمكن أن تقول يجوز وأنت تقول النهي للتحريم، لأنك لو قلت النهي للتحريم ثم أجزت الصلاة فيها يكون هذا فيه مضادة ومعارضة لما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن الصلاة وأنت تقول النهي للتحريم ثم تصلي، هذا كأن فيه مضادة ومخالفة. ومع ذلك سيذكر المؤلف حتى بعض الذين يقولون بأن النهي للتحريم يقولون لا، النهي ليس ماذا لذات الصلاة، وإنما الأمر متعلق بها. وتعلمون أيها الإخوة سيأتي الكلام في البقعة أنه يشترط أن تكون طاهرة، ومن هنا وجهة الذين قالوا حتى بالتحريم بأن النهي للتحريم أجازوا الصلاة فيها، قالوا لأن النهي لا لنجاستها. ولذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى ناقش هذه المسألة وقال النجاسة فيها مظنونة، قال لعل النهي لمظنة النجاسة، النجاسة غير متحققة فيها، إذن كون النجاسة مظنونة نهي عن الصلاة فيها. قال رحمه الله: هذه طريقة المحققين، وإن كان من الأصحاب من يحكي الخلاف في الصحة مع القول بالتحريم. بعض الأصحاب يحكي أيضا صحة الصلاة فيها كما قلت لهم، يقولون النجاسة غير متحققة والنهي هنا أمر تعبدي، فما المانع أن أصلي فيها ما دام أنا ما تحققت من النجاسة؟ أنا لو معي ثوب وشككت فيه هل هو نجس وطاهر، وأنا الغالب عندي أنه طاهر ما عندي، لأن الأصل في الأشياء الإباحة كما هو معلوم القاعدة العامة، إذا لماذا أنا أحكم أمنع الصلاة وأقول بأنها محرمة؟ قال رحمه الله تعالى: ومنها صيام أيام التشريق. ومنها صيام أيام التشريق، هذه أيام التشريق أيها الإخوة قسمها العلماء إلى قسمين: صيام تطوع وصيام واجب. وصيام الواجب هو ماذا؟ أن يكون الإنسان مثلا عليه قضاء من رمضان، أو يكون عليه نذر، أو لم يجد الهادي، لم يجد قيمة الهادي فيصوم. أما بالنسبة للتطوع فعامة العلماء، جماهير العلماء، لم يوجد من يخالف في ذلك إلا قلة. أذكر أن الذي خالف في ذلك صحابيان: عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، وأيضا الأسود من التابعين. لكن العلماء قالوا لعل ابن عمر وابن الزبير لم تبلغهم الأحاديث الواردة في ذلك، لأن الأحاديث الواردة في ذلك هي فقط التي رخصت في ذلك لمن لم يستطع أن يسق، لأن لم يستطع أن يجد قيمة الهدي. فمثلا لو جينا إلى حديث عمرو بن العاص قال: هذه الأيام التي كان يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفطرهن وينهى عن صيامها، فسرها الإمام مالك في الموطأ قال هي أيام التشريق، وأخرجه أبو داود وغيره. وأيضا جاء في الحديث الذي في مسلم وغيره رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها إلا لمن لم يجد الهدي فإنه يصومها. وقال أيضا في الحديث الآخر الذي في مسلم: في أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله سبحانه وتعالى. إذن إذا كانت أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى فلماذا تصومها؟ ولذلك أجابوا عمن نقل عن أنه أجاز صيام ماذا التطوع فيها، قالوا: وكان ابن الزبير يصوم ذلك، قالوا لعله لم يبلغهم. قال: ومنها صيام أيام التشريق، فلا يصح تطوعا بحال، والخلاف في صحة صومها فرضا مبنيا. يعني المؤلف يعني ضرب صف عن الخلاف اليسير في هذه المسألة، قال لا يصح بحال، ولعله إذا قصد المذهب يعني لا يصح بحال في المذهب. قال: والخلاف في صحة صومها فرضا مبني على أن النهي هل يشمل الفرض أم يختص بالتطوع؟ هل النهي يعني عن صيام هذه الأيام خاص بالتطوع أو أنه عام؟ حقيقة أنه عام، أيام أكل وشرب وذكر الله سبحانه وتعالى. حديث عمرو العاص وهو حديث صحيح، كان يأمر ماذا بفطرهن وينهى عن صيامها، ثم فسرها الإمام مالك تفسيرا قاطعا بأن المراد هي أيام التشريق. إذن هذا واضح في هذا الأمر والحديث عام. قال: مبني على أن النهي هل يشمل الفرض أم يختص بالتطوع؟ قال ابن رجب رحمه الله رحمة واسعة: وللثاني أمثلة كثيرة. وللثاني، كأن المؤلف الآن انتهى من النوع الأول وهو دخول التحريم ذات العبادة أو نفسها، لأن صيام يوم العيد وكذلك أيضا أوقات النهي، الصلاة في أوقات النهي لا يستثنى أوقات النهي كما أشرنا، لأن مثلا من نسي فريضة أو نام عنها فإنه يصليها في أي وقت، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإنه لا كفارة لا إلا ذلك، هذا لا خلاف فيه. ورسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون لما نام عن صلاة الصبح فإنه قام وصلى ركعتي الفجر ثم صلى الفريضة، وهذا معروف، قصته معروفة في الصحيحين. أيضا كذلك ما له سبب فيه خلاف، فالشافعي يرون الصلوات اللي سبب كالجنازة وتحية المسجد تصلى، إذا ليس هذا على إطلاق. نعم. قال: وللثاني أمثلة كثيرة. ما هو الثاني؟ أن يكون التحريم متعلقا بشرط العبادة مختصا به، ما يشركه غيره معه. لأنه مثلا نحن نعلم شروط الصلاة ما هي: الطهارة، استقبال القبلة، مثلا النجاسة، الخلو من النجاسة سواء كانت في البدن أو في الثوب أو البقعة، وكذلك أيضا ستر العورة، هذه من شروط صحة الصلاة. فإنسان مثلا عليه نجاسة أو ما وجد ما يستر به عورته، هذا متعلق بنفس شرط العبادة بشرط مختص بالصلاة. نعم. قال: منها الصلاة بالنجاسة وبغير سترة. الصلاة بالنجاسة لا تصح، لأن الله تعالى يقول: وثيابك فطهر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة حائض. نعم. قال: وبغير، وأيضا بالنسبة للنجاسة أيضا الحديث المتفق عليه حديث عائشة وغيرها: إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض ما تصنع؟ قال: تحط ثم تقرص ثم تنضحه بالماء، والأعرابي صب على بول الأعرابي ذنوب من ماء. إذن طهارة الثوب والبدن والبقعة، وإن كان الخلاف في البقعة إذا فيها نجاسة ولا، يعني خلاف الفقهاء كثيرا ما أريد أن أدخل فيه، يعني البقعة تختلف، إذا كانت الأرض فيها نجاسة يشترط ألا تمس ثوبك، فإذا كنت تسجد وتقوم وتقعد ولا يمسك شيء من النجاسة لا يضر، لكن إن مسك شيء واتصل بك فهو ممنوع. إذن ماذا؟ الخلو من النجاسة وستر العورة شرطان من شروط صحة الصلاة. أيضا ستر العورة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وفي الحديث الآخر: لا يقبل الله صلاة حائض، لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، وفي لفظ بدون خمار، يعني بدون، ليس القصد بالخمار الذي تخمر وجهها، لا، القصد هو ستر العورة أن تكون مستترة. إذن النجاسة من شروط صحة الصلاة إزالتها، إزالة النجاسة، وستر العورة أيضا من شروط أيضا صحة الصلاة. فإذا وجدت نجاسة أو صلى الإنسان بغير سترة هناك تفصيل في قضية عجزة أو لم يجد. قال: الصلاة بالنجاسة وبغير سترة وأشباه ذلك. قال رحمه الله: وللثالث أمثلة كثيرة. يعني الآن المؤلف جاء مثلا هنا إلى ماذا؟ السترة. يعني إنسان مثلا وجد ثوبا مثلا نجسا، يعني هو الآن المؤلف قال: لا بد من ماذا؟ الطهارة في البدن، يعني أشار مجملا، ومكان الصلاة والثوب، يعني إزالة النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة. طيب لو قدر وستر العورة شرط، العلماء تكلموا إذا ما وجدت ما تستر به جميع البدن تستر قدر الإمكان، ما استطعت تستر الفرجين، ما استطعت هل القبل والدبر في خلاف، بعضهم قال يستر القبل لأنه إذا ركع أو سجد بان، وبعضهم قال لا لأنه في يستر القبل لأنه يستقبل به القبلة، هذه كلها فروع كثيرة جدا لا نعرض لها. لكن هناك مسألة، إنسان وجد ثوبا فيه نجاسة، وهذه مسألة مهمة فيها خلاف كبير بين العلماء، وجدت ثوبا فيه نجاسة وليس عندك ما تستر بعورتك، أيهما أسهل، النجاسة أو ستر العورة؟ هذه فيها خلاف. الشافعي يقول يصلي عريانا، المالكية والحنابلة قالوا يلبس ماذا الثوب النجس، لأن النجاسة يعفى عنها في لم تذكرتها بعد ذلك أو صليت ولم تعلم بها إلى غير ذلك، ففيها تخفيف ماذا من أبو حنيفة قال لا، هذا شرط وهذا شرط فلا أرى فرقا بينهم، ويجتهد ويختار ما يشاء. قال رحمه الله تعالى: وللثالث أمثلة كثيرة. الثالث الذي هو شرط من شروط العبادة لكنه لا يختص بها، يشركه غيره، مثل مثلا ما مغصوب وغير ذلك. قال: منها الوضوء بماء المغصوب. طيب الآن لما نأتي إلى الوضوء، الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، إذن الطهارة شرط من الحدثين الأكبر والأصغر. لكن إنسان غصب ماء ثم توضأ به، هنا لدينا أمران، هل هو منفكان أو متلازما؟ هناك الصلاة وهي ركن وهي فرض من فرائض الإسلام، بل هي الركن الثاني بعد الشهادتين يريد أن يؤديها، والماء الذي معه قد اغتصب، فهو إذا توضى يكون قد تلبس بالحرام، بمعنى أنه تهيأ رفع ماذا الحدث بأمر لا يجوز له أن يأخذه واغتصب الماء. لكن هل الغصب خاص بالوضوء بماء الوضوء؟ يمكن أن يغتصب الإنسان ماء ليسقي به زرعه، ليسقي أولاده، ليشرب، ليغسل به ثيابه، إلى غير ذلك من الأمور. إذن هنا ليس الغصب مختصا، غصب الماء بشرط العبادة، بل بها وبغيرها. إذن الغصب ليس مختصا بماذا؟ بالوضوء، بل بالوضوء وبغيره. قال: منها الوضوء بالماء المغصوب. قال: ومنها، وقف المؤلف، نعم، قال: ومنها الصلاة في الثوب المغصوب. وكذلك هنا قال بالماء المغصوب، هل يلحق به التراب المغصوب أيضا؟ الجواب نعم، نص الفقهاء قالوا مثله التراب. قال يأتي بعض يقول التراب تافه، لا، ليس القصد التراب أن تأتي في الطريق وتأخذ، لا، القصد تراب حازه إنسان في بيته أو في مكانه فتأتي وتأخذ منه بغير إذنه، فهذا يعتبر غصبا. إذن ألحق أيضا بالماء التراب، هذا في حالة عدم وجود الماء، إذن يلحق به كذلك. أيضا مثل الثوب المغصوب وأيضا الدار المغصوبة وكذلك أيضا الثوب الحرير إلى غير ذلك، هذه كلها مسائل متشابهة، والخلاف فيها في الواقع بين الجمهور وبين الحنابلة. فالجمهور مذهبهم لا يجوز تلك الأشياء، ولهم وفي المذهب رواية تجيز. جماهير العلماء لهم وجهة نظر وهي قوية، يرون جواز ذلك. ما هو يعني قصدك؟ لو توضأ بماء مغصوب أو صلى مثلا بدار مغصوب أو أرض مغصوب أو ثوب حرير، يعني صلاته تصح مع الإثم؟ لا، هم العلماء قالوا الجهة منفك الجمهور، قالوا هو مطالب بالصلاة وأداها كما جاءت كما أمر بها، ثم نهي من جانب آخر عن أن يختصب حق غيره، ففي هذه الحالة أيضا هل يأثم؟ الجواب نعم، لأنه معتدي، من اقتطع شبرا من الأرض طوق به سبع أراضين يوم القيامة، ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، يرون الجواز. نعم. قال: ومنها الصلاة في الثوب المغصوب والحرير. قال رحمه الله: وجهة الحنابلة أنهم قالوا إذا صلى بثوب مثلا مغصوب أو بأرض مغصوبة. فكل الحركات والسكنات في الثوب في الرفع وفي الخفض وحتى في طريق إذا كان في الأرض هو يمشي في أمر محرم لا يجوز له ماذا أن يبقى فيه، بل واجب عليه أن يخرج. فوجهة الذين قالوا بالتحريم من هذه الناحية، قالوا كيف يؤدي عبادة فرض وهو متلبس بحرام؟ هذا فيه تناقض في نظرهم. الآخرون قالوا لا، لماذا نحن نضيق؟ هو أدى واجبا وارتكب ماذا؟ محرما. فهل مثل الذي يرتكب الكبائر نقول له لا تصلي؟ لا، هو يصلي، ولكنه في، ولذلك الله سبحانه وتعالى لما نهى عن الخمر في الأول قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وكانوا يسكرون. إذن في حالة السكر لا تقرب الصلاة. ففي المرحلة الثانية الصحابة قالوا لا خير في أمر يشغلنا عن الصلاة إلى أن جاء النهي. إذن القصد هنا، هناك من يرى الجهة منفكة فيفصل بين الصلاة وبين ما تلبس به وهم الجمهور، وهناك من يقول لا الأمر متداخل، عبادة تلبست بأمر محرم فلا يجوز. قال وفي الصحة روايتان، وعلى رواية عدم الصحة. انتبهوا للمؤلف، يعني هذه مسألة دقيقة. الآن يقول في الصحة روايتان وعلى رواية عدم الصحة لها ماذا؟ مأخذان، يعني واحد من أمرين. قال وعلى رواية عدم الصحة، فهل المبطل ارتكاب النهي في شرط العبادة؟ هل المبطل هو ارتكاب النهي أنك نهيت عن الغصب؟ إذا قيل بهذا لا تصح الصلاة، لاحظتم هذا؟ وإذا قلنا لا، النهي لعدم وجود ماذا؟ ما تؤدي به تلك الصلاة، فتكون هذا لم تفعل المأمور به لعجزك عن، من هنا تصح. قال وعلى رواية عدم الصحة، فهل المبطل ارتكاب النهي في شرط العبادة أم ترك الإتيان بالشرط المأمور به؟ قال رحمه الله للأصحاب فيه مأخذان ينبني عليهما، لو لم يجد إلا ثوبا مغصوبا فصلى فيه. فإن علم الآن جاء المؤلف بمثال آخر ليوضح ما قلت، يعني الآن يقول لو لم يجد إلا ثوبا مغصوبا مثلا وصلى فيه، المعروف عند أكثر العلماء أنه لا يأخذ الثوب المغصوب، هذا تعدي، وإنما يصلي ولو عريانا، لكن هذا أخذ هذا الثوب وصلى فيه، فهو الآن منهي عن الصلاة بالثوب المغصوب، وفي نفس الوقت مأمور بالسترة، السترة التي هي الثوب الذي يستر به عورته أو السروال أو غيره والإزار، فهنا أمران نهي وهناك أمر. فإذا قل مثل السبب في منع ذلك هو أنه ارتكب منهيا لا تصح الصلاة، وإن قلنا لا السبب هو أنه ما فعل مأمورا، وحينئذ يكون الأمر أخف فتصح الصلاة في الثوب المغصوب. قال للأصحاب فيه مأخذان ينبني عليهما، لو لم يجد إلا ثوبا مغصوبا فصلى فيه، فإن عللنا بارتكاب النهي لم تصح صلاته، وإن عللنا بترك، إن عللنا بارتكاب النهي لا تصح صلاته. لماذا؟ لأن هذا مخالف لما جاء عليه الصلاة والسلام ومضاد لما جاء به وقال به، فهو مخالفة، والله تعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه، فهذا نهي عن فعل والله يسر عليك وخفف، فلماذا تذهب وتأخذ ماذا؟ ثوبا لغيرك فتغصبه حتى إذا لم تجد صل عريانا. قال فإن عللنا بارتكاب النهي لم تصح صلاته، وإن عللنا بترك المأمور صحت، لأنه غير واجد لسترة يؤمر بها. فلما لم يجد، إذا نظرنا إلى الناحية دي، إذا نظرنا إلى الأمر وضربنا صفحا عما جاء في النهي، قلنا هذا رجل ما وجد سترة، هو مأمور بها، فلكي يستر عورته اغتصب ثوبا فلبسه تلبس به وصلى. من هذا الجانب نقول يجوز، لأن هنا مأمور بأمر ما استطع أن يأتي به ففعل ذلك، وهذا حقيقة تعليل فيه شيء. نعم. ق- قال رحمه الله تعالى لأنه غير واجد لسترة يؤمر بها. قال وأما من لم ولكن يجد، ولكن قد يأتي المخالف ويقول هذا غير واجد لسترة مأمور بها، لكن الله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا غير قادر على أن يستر عورته فله أن يصلي عريانا. ثم يأتي خلاف العلماء هل يصلي قاعدا ليستر فرجيه أو أنه يصلي قائما، لأن القيامة ركن من أركان الصلاة وكذلك الركوع فيفوته ذلك، هذا فيها خلاف بين العلماء. لكن إنسان لا يجد ما يستر به عورته يصلي بدون سترة وصلاته صحيحة، إلا أن هناك من يقول يعيدها إن وجدها في الوقت، وبعضهم يقول لو وجدها يعني في وقت قريب. نعم. قال وأما من لم يجد إلا ثوب حرير فتصح صلاته فيه بغير خلاف. شوفوا أيها الإخوة، هناك الثوب المغصوب والماء المغصوب والدار المغصوبة والعمامة المغصوبة، هذه حقوق لآدميين. وهنا لما نأتي إلى ثوب الحرير، أنت تملك ثوب موجود عندك ولا عندك غيره، ما عندك قطن ولا صوف ولا كتان ولا غير ذلك، ما عندك إلا ثوب الحرير، فهل تصلي فيه؟ انظروا، القضية هنا متعلقة بحق من حقوق الله، أما ما مضى بالنسبة للغصب فهو متعلق بحق الآدم. هل هناك فرق بين حقوق الله وحقوق الآدميين؟ الجواب نعم، لأن حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على التخفيف والتيسير، أما حقوق الآدميين فهي مبنية على التشديد والتغليل، لأنها متعلقة بحقوق الآخرين. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن أن تأخذ مال أخيك بغير حق، بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والأدلة في ذلك كثيرة. إذن الإنسان منهي أن يعرض لحق غيره فيأخذه بغصب أو سرقة أو نهب أو غير ذلك، والعقوبات تختلف في ذلك، لكن هذا ثوب حرير عندك. إذن ما يكون خاص بالله يبنى على التخفيف. قد يقول قائل طيب لو كان الأمر بالشرك، طيب حتى الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن إذا تاب الإنسان من الشرك الأكبر ألا يقبل الله توبته؟ قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لكن لو إن إنسانا سرق من آخر شيء وتاب إلى الله وأناب، أو تكلم في عرض، هل هذا يكفي؟ لا بد أن يرد إليه حقه، إلا أن يعفو أو أيضا أن يستسمحه في عرضه. فحقوق الآدميين مبنية على التشديد والتغليظ، أما حقوق الآدميين فأما حقوق الله تعالى فلا. إذن ثوب الحرير هنا هو ملك لك، فقط أنك منهي عن أن تلبس ثوب الحرير، لأن ثوب الحرير والذهب والفضة إنما هي للنساء. قال رحمه الله تعالى وأما من لم يجد إلا ثوب حرير فتصح صلاته فيه بغير خلاف على أصح الطريقين لإباحة، على أصح الطريقين حتى يخرج من الخلاف اليسير في المذهب، لإباحة لبسه في هذه الحال، لإباحة لبسه في هذه الحال، لأنه تعذر عليك، والصلاة حق لله سبحانه وتعالى، والنهي هنا حق ماذا لله تعالى، وستر العورة ماذا أغلظ من ماذا أن تلبس ثوب حرير، فكشف العورة فيه غلظة وشدة، وكونك تلبس حرير لأنه لأجل الترف والنعومة هذا أمر يتغاضى عنه، كما تغضي عنه في مواقف مثل إذا أصاب الإنسان الحكة أو في الحرب أو غير ذلك. قال رحمه الله يعني هل تدخل، هي أصلا هذه القاعدة شبيهة بقاعدة الضرورة تقدر بقدرها. نعم. قال رحمه الله تعالى ومنها الصلاة في البقعة المغصوبة وفيها الخلاف. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الأرض كلها مسجد كما قال عليه الصلاة والسلام، فأيما أي من صيغ العموم، فأيما رجل من أمتي، القصد رجل أو امرأة، أدركته الصلاة فليصلي، جاء في بعض الرواية فإنها مسجد حتى يرفع الشك، هي مثل المسجد تماما مع اختلاف الأجر في ذلك، لأن تلك بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه إلى آخر الآيات التي في سورة النور. نعم. قال: ومنها الصلاة في البقعة المغصوبة وفيها الخلاف. وفيها الخلاف الذي مر، وسبب الخلاف فيما مر أيها الإخوة، الجمهور يقولون النهي هنا لا يرجع إلى الصلاة نفسها، لا يعود إلى الصلاة. الذين يجوزون ذلك سواء خارج المذهب أو داخله يقولون النهي عن هذه الأشياء لا يعود إلى الصلاة نفسها، هذا لا يتعلق بالصلاة، ولا أيضا يتعلق التحريم بنفس الصلاة، ولكن يتعلق بأمر خارج عنها، وهذا الأمر الخارج عنها قد يرتبط بشرط من شروطها وربما يكون عاما، هذا هو السبب. قال: وللبطلان مأخذان أيضا. مثل ما ذكرت لكم، من يمنع ذلك يقول لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وهو عندما يصلي ببقعة إذا قام يقوم في مكان محرم، إذا ركع يركع في مكان محرم، إذا قرأ يقرأ في مكان محرم، إذا سجد ووضع أعضاءه السبع على الأرض ووضعه على شيء محرم فهو متلبس بمحرم، فكيف يؤدي عبادة وهو متلبس بمحرم؟ فلا تصح. والآخرون يقولون لا، الجهة منفكة، هنا ما تعرض لشيء في الصلاة، هذا النهي لا يتعلق بذات الصلاة ولا يتعلق بشرط من شروطها، إذن أدى واجبا أمر به ونهي عن أمر فتلبس به، فيثاب على الفعل الأول ويعاقب على الفعل الآخر. قال: وللبطلان مأخذان أيضا، أحدهما أن البقعة شرط للصلاة. هنا المؤلف لاحظ ملاحظة أخرى، أن هذه البقعة شرط للصلاة، لماذا؟ ولذلك بمثل بأمثلة دقيقة، لكن في عصره، الآن في عصرنا يعني لا تنطبق هذا الذي ذكره تماما على ما هو موجود عندنا. قال: أن البقعة شرط للصلاة، ولهذا لا تصح الصلاة في الأرجوحة. ما هي الأرجوحة؟ الأرجوحة مفرد راجيح، تعني يسموها الصغار، ماذا روجحان أو كذا، هذه خشبات يضعون فتجد أنهم يهزون فيها، يعني مربوطة بحبال، الهواء يحرك وإذا جلست تذهب بك وكذا وكذا. فلو جلس الإنسان يريد أن يصلي، إذا مثلا كبر كأنك تخض السقاء تتحرك به، وإذا ركع وإذا يعني هي تقول به كذا، وأين الصلاة؟ إذن هي غير مستقرة، المانع أنها غير مستقرة. انظروا الفقهاء رحمهم الله تعالى كانوا يضعون فقه فرضية، هذا الذي يسمى بالفقه الفرضي أو التقدير، يقول لو إنسان معلق في الهواء هل تصح صلاة؟ وإنسان وضع له بساط في الهواء ويصلي فوقه، هذا البساط هو مثل الأرجوحة تماما لأنه يتحرك، لكن الآن وأنت في الطائرة، الطائرة ثابت كأنك تمشي على الأرض، أو سيارة على الإزفلت هي ماشية، إذن هذا لا ينطبق عليه ما ذكره المؤلف. نعم. قال: ولهذا لا تصح الصلاة في الأرجوحة ولا على بساط في الهواء. لماذا الذي في الهواء؟ لأن في الهواء يتحرك يتأرجح مثل الأرجوحة، فالسبب عدم الاستقرار وعدم التوقف، والصلاة مطالب فيها الاستقرار. نعم. قال: والثاني أن حركات المصلي وسكناته في الدار المغصوبة هو نفس المحرم، فالتحريم عائد إلى نفس الصلاة وإن كان غير مختص بها. يعني المؤلف يذكر تعليل المذهب، وهو الشيء الظاهر في المذهب والراجح، أن يعني تحرم الصلاة في تلك البقعة وما مضى من المسائل. لماذا؟ لأن الإنسان متلبس بمحرم، فكل حركاته وسكناته هي في بقعة محرمة، وهذه هي الصلاة، هو لما يقرأ في مكان محرم، ولما يركع، ولما يرفع، ولما يسجد، وكل الأجزاء فعلها في مكان محرم، فيرون أن الصلاة تتأثر. الآخرون يقولون لا، هذا التحريم الذي ينهي عن الأرض المغصوبة ما تتعلق بذات الصلاة، الصلاة أداها بأركانها وشروطها وواجباتها فانتهى. قال: أن حركات المصلي وسكناته في الدار المغصوبة هو نفس المحرم، فالتحريم عائد إلى نفس الصلاة وإن كان غير مختص بها، فهو كإخراج الزكاة والهدي من المال المغصوب. والله أنا في نظر إن هذا فيه يعني يختلف، يعني هذه نص عليها العلماء، وهذه سناتي يمثلها في آخر فقرة في نفس القاعدة دي، يعني إنسان أخرج الزكاة من مال معصوب هل يقبل منه؟ لا، لا يقبل منه. فهنا الزكاة، هذا المال مرتبط بالزكاة أصلا. أنت متى تجب عليك الزكاة؟ بشرطين: الأول أن تملك النصاب، فهذا كأنه ملك النصاب، ثم بعد ذلك حال عليه الحول، فهو بدل أن يخرج من المال الخاص به أخرج من مال غصبه واستولى عليه، إما سرقة أو غصب أو نهب أو احتال عليه إلى آخر ذلك، فهذا ماذا أخرج. ولذلك العلماء ينصون إن أذن له صاحب الغصب في هذه الزكاة هل تصح؟ بعضهم يصحح وبعضهم لا. قال: فهو كإخراج الزكاة والهدي من المال المغصوب. قال رحمه الله تعالى: وللرابع أمثلة. وللرابع، ما هو الرابع؟ الذي ولا يتعلق بذات الصلاة ولا أيضا يتعلق بشرط من شروطها. نعم، هو الشرط موجود لكن هذا ما له علاقة في الصلاة، ما له علاقة بها. قال: وللرابع أمثلة منها الوضوء من الإناء المحرم. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأنه جاءت أحاديث تنهى عن أن يأكل المؤمن ويشرب في إناء ذهب أو فضة، لا تأكلوا في ولا تشربوا في صحاف، لا تشربوا في لا تأكلوا في آنيات ذهب وفضة ولا تشربوا ولا تأكلوا في صحافها. إذن الآنية الإناء جاء النهي عنه، ولا تأكل في الصحفة يعني الأكل، هذه كلها نهي، لكن هل ورد الاستعمال؟ لا، بعض العلماء ألحق الاستعمال وبعضهم قال نقف عند مورد النص، فالاستعمال غير قضية الأكل. ما معنى الاستعمال؟ يعني أن تلبس خاتما مثلا، الاستعمال مثلا أن تصنع مثلا قدرا من ذلك إلى آخره. نعم. قال: منها الوضوء في منها الوضوء من الإناء المحرم. قال: ومنها، لا نقف هنا، منها الوضوء من إناء محرم. إنسان عنده إناء فضة فجاء فيه ماء، يعني أحضر فيه ماء وتوضأ، هذا الوضوء ماء لم يغتصبه وهو ماء طهور يتوضأ، لكن الإناء الذي فيه الماء هو إناء محرم على الرجال، ورد النص بألا يشرب أو يأكل فيه، وهنا حصل الاستعمال. هذا أمر لا يتعلق بذات العبادة ولا يتعلق بشرط من شروطها، لأن شرط العبادة هو الماء، والماء طهور صافي صالح، مجرد أنه وضع في إناء يحرم عليه أن يأكل ويشرب فيه أو يستعمله بناء على القياس، ففعل ذلك، هل هذا يؤثر أو لا؟ قال: ومنها صلاة من عليه عمامة غصب. إنسان مثلا غصب عمامة ولف على رأسه، أو عنده عمامة من حرير لفها ووضعها على رأسه، أو أخذ خاتم ذهب ولبسه، لباس خاتم الذهب في الأصل كان مباحا، فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه يفعلون ذلك ألقى ما كان عليه فألقوه كلهم، ووصفه بأنه جمرة من نار، ومن هنا حرم لبس الخاتم من ماذا؟ من الذهب، أما الفضة فجائز للرجال. قال: صلاة من عليه عمامة غصب أو حرير. طيب نأتي أيها الإخوة، هل العمامة شرط في صحة الصلاة؟ نأتي الآن، ما هو الذي يشترط بالنسبة لللبس؟ هو لباس ساتر للعورة، لكن هناك ما يستر العورة وهناك ما هو أكمل. أكمل اللباس أن تلبس سروال وثوب أو تلبس ثوبين وأن تكون عليك عمامة أو غترة، أو هذا أكمل، لكن لو صليت في سروال حتى بدون فنيلة تصح صلاتك؟ تصح، لأنك سارترت ما بين الركبة إلى السرة، لكن لو جيت إلى المسجد الناس ينظرون إليك، هذا مخالف للمروءة، هذا ينظر إليك على أنك عملت عملا شاذا يستنكره الناس فلا ينبغي لك أن تفعله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب واحد متوشحا به. ما معنى متوشحا به؟ ملتفا به. صلى في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، إذن ليس على الرأس ولا على العاتق شيء. أيضا جابر بن عبد الله لما جاءوا يسألونه عن حجة رسول الله كان عنده ماذا؟ جبة صغيرة يلف، فإذا رفع نزلت وإذا نزل وهكذا ضيقة جدا، فما كانت تلف على جميع بدنه. إذن الكلام هنا أيها الأخوة ستر ماذا؟ العورة. هذه العمامة هل هي شرط؟ لا، ليس شرط. أنا ممكن أخلع الغترة وأصلي صلاتي صحيحة. إذن يأخذ هذه العمامة ويبعدها، انتهت المسألة. قال رحمه الله تعالى: أو في يده خاتم ذهب. أيضا هل الخاتم متعلق بشرط شروط من العبادة؟ هل من شروط مثلا من شروط صحة الصلاة أنك مثلا لا تلبس خاتما أو لا يكون في جيبك شيء من ذهب؟ لا. قال: وفي ذلك كله وجهان. وفي ذلك أيضا كله وجهان، لأن هناك من يحتاط يقول هو متلبس ومحرم، لأن الذي لبس عمامة مثلا مغصوبة أو عمامة من حرير هي متصلة ببدنه، فهو يصلي وهو متلبس بمحرم، فهو قريب أو شبيه بمن غصب ثوبا أو أرضا فصلى فيها. إذن هذا متلبس بمحرم وذاك بمحرم، والآخرون قالوا لا، هناك الذي لبس ثوبا مغصوبا أو صلى ببقعة لا بد من الصلاة إما في بقعة أو في شيء يستر. أما هذه العمامة فهي خارجة عن ماذا؟ عن الثوب الذي يلبسه، فله أن ينزعها ولا تؤثر على الصلاة، وهذا حقيقه الأولى. قال: وفي ذلك كله وجهان واختيار. وجهان يعني ليست رواية ورى الإمام أحمد، إنما هو قولان للأصحاب. واختيار أبي بكر رحمه الله عدم الصحة. والله ما أدري، هذا فيه تشديد يعني. نعم. قال: وأما من عليه ثوبان أحدهما غصب. يعني إنسان لبس ثوبين، أحدهما غصب أو أحدهما حرير. يعني إنسان لبس ثوبين أحدهما ماذا؟ طاهر والآخر نجس، أو أحدهما مثلا حلال مباح والآخر ماذا؟ مغصوب، أو أحدهما ثوب قطن والآخر ثوب حرير، فما الحكم هنا؟ يعني هو عليه ما يستر به العورة، لو حذف خلع هذا الثوب الحرير أو المغصوب أو النجس خلاص بقي ماذا؟ بدنه صحيحا وصلى ولا إشكال، لكن هو متلبس بأمرين. هذه فيها ثلاثة آراء العلماء في داخل المذهب وخارجه. قال: وأما من عليه ثوبان أحدهما غصب فقيل هو مخرج على هذين الوجهين. هو مخرج على أولا، نعطيكم إياها باختصار، فيها ثلاثة آراء. هناك من قال لا يتصح الصلاة لأنه متلبس بمحرم كمن يصلي بثوب مغصوب فهو متلبس به تماما، أو يصلي في بقعة مغصوبة، أو في من يصلي بثوب حرير مستقل، لكن لو لم يجد ولبس ثوب الحرير مر بنا أنه يجوز. طيب، هذا قول. القول الآخر يجوز مطلقا ولا اعتبار، لأنه ما دام لأن المطلوب منه ستر العورة، وقد وجد أحد الثوبين ساترا للعورة وهو ثوب غير محرم فصلاته صحيحة. الثالث قال لا، نفرق بين ما يلتصق بالبدن الذي يعتبر هو شعار الشيء وبين ما يكون ظاهرا عن البدن، يعني مضاف، كما لو لبست ثوبا ولبست عباء أو لبست ثوبا ولبست كوتا، تجد أن الثوب مثلا نظيف والكوت أو المشلح فيه نجاسة، فأنت هنا الثوب نظيف الذي يلي البدن، بعضهم قال الذي يلي البدن هو المعتبر، إذن هو تعلل بعض. إذن فيه ثلاثة آراء: المنع مطلقا، الإباحة مطلقا، التفصيل. قال: هو مخرج على هذين الوجهين، وقيل بل هو كمن ليس عليه سوى الثوب المغصوب، لأن المباح هذا ماذا دليل عنه لا يجوز، كما لو غصبت ثوبا. وهناك من خرجه على قولين، وهناك ثالث ما أشار إليه المؤلف، وهو إذا كان الثوب المباح هو الملاصق للبدن فالصلاة صحيحة. وقيل بل هو كمن ليس عليه سوى الثوب المغصوب، لأن المباح لم يتعين للستر، بل الستر حصل بواحد غير يعني المؤلف يقول تعليل الرأي الأخير أن الثوب المباح غير متعين للستر، يعني مو مخصص، هو لبس ثوبين كل منهما صالح للستر، أحدهما مباح والآخر غير مباح، فاختلط الحلال بحرام، فلما اختلط الحلال بالحرام منع، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، القاعدة الفقهية المعروفة. كيف هذا؟ يعني مثلا أنت في مكان حي ليس بكبير، يعني امرأة أرضعتك أنت وطفلة صغيرة، ثم لا يعرف من الذي رضعت معك، ما يدرى، ماذا تفعل؟ قالوا هنا يتجنب الكل، الحرام يقضي على الحلال، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. لكن في مثل المدينة لا يمكن، قال العلماء، لأن هذا فيه ضرر، فهذا يدخل في باب الضرورة. في مثل المدينة أرضعتكم امرأة في المدينة التي يسكن فيها تقريبا مليون، يقال لا، عليك ألا تتزوج من هذه المدينة، لا. فإذا كان القدر محدود في حي من الأحياء أو قرية صغيرة فقالوا لا. قال رحمه الله: بل الستر حصل بواحد غير معين. قال الإمام: وأما الحج بالمال المغصوب، يعني يقصد المؤلف الحج بالمال الحرام، يعني إنسان مثلا يعمل في شركة فاختلس مالا كما يحصل مع الأسف، أو أخذ رشوة، أو كذلك أيضا سرق مالا أو غصب مالا بأي وجه، مثله تماما أيها الإخوة، أيضا إنسان وجبت عليه الزكاة، فسرق مالا أو غصب مالا وأخرج منه الزكاة، يعني إنسان بخيل عنده مبلغ كبير من المال، فقال أنا الآن لو أخرجت الزكاة من هذا المال يعني سيذهب لي ماذا؟ ربع العشر، ها؟ يعني إذا كان مليون 25,000 يحسب له 1,000 حساب كيف تذهب، فسرق مالا، هذه أيضا. فلما أخبر بأن هذا لا يجوز، العلماء يقولون بعضهم منع مطلقا وقال لا يجوز مثل الحج، وبعضهم قال لا، إن أذن له الآخر فلا مانع، اشترط التعويض يعوضه، ما اشترط التعويض سامحه، وبعضهم جوز ذلك. هذا أيضا مثله تماما الحج، يعني تعلمون الآن يحصل من كثير، تعلمون الإخوة هداهم الذين يتعاملون بالربا، أو مثلا يتساهل في أول أمر يختلس يعمل في مكانه، حتى في الدولة، حتى أموال الدولة يأخذ الأخذ منها قل أو كثر، بل أمور الدولة ربما الأخذ منها أخطر، التي يتساهل فيها بعض الناس ويقول هذا بيت المال وأنا لي حق فيه. نعم لك حق فيه إذا احتيج، إلى أن يكون لك حق والمسؤول عنه ولي الأمر، ولي أمر المسلمين، فهو هذه المشاريع التي تقام والمرافق والصحة والمدى، هذه كلها من بيت المال. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه درأ الحد في الذي ماذا فتح في بيت المال، لأن فيه شبهة، لكن السرقة من بيت المال الأخذ منها الاختلاس هذا حرام، كما لو أخذت من مال غيرك، بل أذكر أن بعض العلماء غلظ فيه وقال هو شد، لأن ذاك خصمك واحد صاحبه، وهذا خصمك عامة المسلمين، لأنك أخذت من أموالهم. قال: وأما الحج بالمال المغصوب. طيب نقف نوضح هذه المسألة ما دام جاء فيها. أنتم تعلمون أيها الإخوة، الله تعالى يقول: لمن استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة فسرت بأمرين: الاستطاعة بالبدن والاستطاعة بالمال. فالمستطيع ببدنه الصحيح الذي يستطيع أن يسافر إلى الحج، وإن عجز فله ماذا؟ أن ينيب من يحج عنه. هناك من يستطيع بماله ولا يستطيع ببدنه فهنا ينيب. لكن إنسان يستطيع أن يحج ولكن ماذا؟ ما عنده مال، أو عنده مال وسرق مالا وحج به. أنتم تعلمون هل المال من شروط الإجزة أو شروط الصحة؟ إذا قلنا من شروط الإجزة لا تصح حجته، وإذا قلنا من شروط الوجوب بمعنى أن الحج لا يجب عليه إلا إذا وجد مالا، على الخلاف فيه من يصحح حجه وفيه من لا. أعيد مرة أخرى، هناك شروط إجزاء وهناك شروط وجوب. وشروط إجزاء تعرفونها التي لا يصح، مثلا يعني يصح من الصير الحج ولا يجزي عنه، يصح من العبد ولا يجزي عن حجة الإسلام. هنا شروط الوجوب، متى يجب عليك؟ إذا وجدت وجدت عندك الاستطاعة. فإنسان مثلا حج بمال حرام، إذا قلنا بأن المال من شروط الوجوب يكون أخف مما نقول من شروط الإجزاء، لأننا لو قلنا من شروط الإجزاء تكون المسألة أشد، فلا يصح حج من حج بمال فيه حرام. قال: ففي صحته روايتان، فقيل لأن المال شرط لوجوبه. شوف، فقيل إن المال شرط لوجوب الحج، إذن هو من شروط الوجوب، وهذا الصحيح. نعم. وشرط الوجوب كشرط الصحة. قال: ورجح ابن عقيل رحمه الله الصحة وجعله من القسم الرابع. يعني ورجح ليس شرط الصحة، ورجح الصحة أي أن حجه صحيح. أنتم تعلمون أيها الأخوة، إنسان مثلا أمضى 50 عاما أو 60 عاما وهو يكدح ويجمع واختلط بماله شيء من الحرام، ثم جاء مثلا يتخطى المفاوز والقفار، يركب السهل والوار، وكذلك يترك أولاده وحاجياته كلها ويأتي مقدما إلى الحج، فلما يأتي ويكون ماله قد اختلط بشيء من الحرام ثم يسألك فتصدمه وتقول حجك ليس بصحيح، ليس بالأمر السهل. يعني الأقرب أن يقال إن شاء الله حجك صحيح، ولكن عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كنت أخذت حقا من أحد فعليك أن ترده وكذا. لكن لا تأتي إليه في مثل هذه الحالة وفي سن 70 أو 80 ثم تقول لا حجك لا يصح، على القول بأنه لا يصح. نعم. قال رحمه الله: ورجح ابن عقيل رحمه الله الصحة وجعله من القسم الرابع، ومنع كون المال شرطا لوجوبه. قال: لأنه يجب على القريب هو لا شك مال. أيها الإخوة، الله تعالى الرسول يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين. وجاء في حديث عند الطبراني وإن كان فيه شيبان، الإنسان إذا حط قدمه ماذا في طريقه إلى الحج، يعني إذا غرز قدمه في الطريق يعني في السفر، إن كان ماله حلال، إذا قال لبيك يقال له لبيك وسعديك، نفقتك حلال ومالك حلال وحجك مبرور. أما إذا كان العكس وقال لبيك، إذا كان بمال حلال يقال لا لبيك ولا سعديك، نفقته حرام وحجك مأزور غير مبرور. إذن هذا لا شك فيه خطورة، ولذلك على المسلم دائما أن يختار المال الحلال. حتى العلماء كما تعلموا بالنسبة للحج يقولون: متى يجب عليه الحج؟ بشرط أن يؤمن نفقة أولاده. وحتى لو كانت عنده سيارة وهذه السيارة يحتاج إليها في نقل أولاده في أعماله لا يبيعها، عنده كتب يحتاج إليها، إن كانت نسخ زائدة يبيعها ويحج. أما إذا كانت نسخ محددة أو كذلك بيت يسكن فيها وغير ذلك لا. إذن فالله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. إذن هو صحيح الحج كما يقول جمهور العلماء هو على الفور، لأن الإنسان لا يدري ماذا يحصل له في هذه الحياة الدنيا، ربما تخترمه المنية، لكن مع ذلك أيضا لا بد أن يؤمن نفقة ونفقته. حتى بعض العلماء يقول يؤمن نفقة أولاده لمدة عام. إذن هذه المسألة أيضا مثلها في الزكاة، وأي محرم شبيه بهذا يلحق به. قال رحمه الله أيضا كذلك الزواج بمال محرم، وهذا من أخطر الأمور أيها الإخوة. أيضا يعني تجد البعض يسرق ويجمع ويذهب يتزوج وسيتغذى بالحرام، وبعد ذلك زوجته كذلك، والأولاد إذا جاءوا فتكون القضية كلها حرام بحرام. ولذلك أثر عن عبد الله بن عمر أنه قال من حج بعشرة دراهم منها درهم حرام لا يصح حجه، لا يصح حجه. حتى رفع ذلك إلى الرسول، لكن الحديث فيه مقال، لو كان الحديث صحيحا لا قطع الجهيز قول كل خطيب، لكن الحديث ضعيف. إذن الأمر خطير، وليس المكان الآن أن نتكلم عن الحلال والحرام، وهو من أخطر الأمور، وهم حقيقة أيها الإخوة مما ابتلي به كثير من المسلمين في هذا الزمان وتساهلوا فيه، حتى من أناس يعني ما ينبغي أن يقعوا في مثل ذلك. ثم إذا تقدمت الأيام والسنون وانتهى بدأ يفكر ويعيد الحسابات، وهيأت من مندمي. نعم. قال ومنع كون المال شرطا لوجوبه لأنه يجب على القريب بغير مال وليس بشيء. ما معنى لأنه يجب على القريب؟ إنسان مجاور لمكة يستطيع أن يمشي 10 كيلو 20 كيلو، ما يجب عليه المال، له أن يحج. الذي بمكة لا يشترط إلى المال، يحج يعني يحمل معه زاده. وفيها الآن حتى في هذا الوقت ناس يتنقلون بين المشاعر دون أن يركبوا وغير ذلك، ويجدون في ذلك راحة وطمانينة ويثنون على ذلك، ربما يصلون أسرع من السيارات أيضا. فهذا كله الحمد لله. فهذا تعليل الذين قالوا إن المال ليس بشرط فيه بالنسبة للقريب، فأيضا كذلك الإنسان لو خالطه. لكن هذا في النفس في منه شيء، والإنسان بما سيواجه ربه سبحانه وتعالى عندما يأتي وقد أدى ركن من الأركان بمال حرام أو بمال مختلط بالحرام، لأنه يرفع يديه إلى السماء يا ربي رب، وما كله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. قال رحمه الله وليس بشيء، فإنه شرط في حق البعيد خاصة، كما أن المحرم شرط في حق المرأة دون الرجل والله أعلم. كذلك يعني ليس يقول الشيء إذا شرط هنا يكون كذا. قضية شرط المحرم هذه فيها محل خلاف عند لكن الحنفية والحنابلة يشترطوا، ورأيهم هو الأرجح. في قصة الرجل المعروف الذي جاء قال إني اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأتي انطلقت لحفة، قال انطلق وحج مع زوجتك، ولا يحل الامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة وثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم. فهذا أمر معروف، لكن من العلماء من يقول إذا كانت مع رفقة صالحة ومأمونة ويوجد معها من النساء فلا مانع من ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة القاعدة العاشرة. هذه قاعدة صغيرة أيها الإخوة لكنها مهمة، التي سيذكرها المؤلف، وهذه مرتبطة تماما فيما أذكر بالقاعدة 38، هل العبرة بصيغ العقود أو معانيها؟ لأن هناك قاعدة مهمة يذكرها الفقهاء، هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ وبعضهم يقول بمبانيها، الشيء الذي تبنى عليه، يعني هل العبرة باللفظ أو بالمعنى؟ هنا المؤلف سيدخل لنا عدة قضايا. هذه قاعدة صغيرة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، ولكن لو أخذتها من الجانب الفقهي الفرعي فتجد فيها خلاف، تجد فيها الخلاف مثلا في ترجمة القرآن، في الإنسان الذي لا يستطيع أن يقرأ الفاتح ماذا يقرأ، هل يقرأ الأمور الخمسة التي أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم الجاهل لأن يقرأها لأن يقولها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هل إذا حفظ آية من الفاتحة يكررها 7 مرات، هل إذا حفظ مثلا آيات من القرآن يقرأها؟ هذه لها فروع كثيرة جدا